السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يسددنا وإياكم لكل خير، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثبتنا الله وإياكم على ملة إبراهيم، وجعلنا حنفاء، وجعلنا أولى الناس به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا مخلصة في القصد لربها جل وعلا. هذا اللقاء هو يعني تتم لما بدأناه، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم وربما بعده هيكون من فجر الاثنين إلى الخميس سنكمل الرحلة مع ما بدأناه حول الكلام عن القلب في هذه الأيام. وقلنا أن الأيام ديت ربنا سبحانه وتعالى اختارها لتهيئة قلوب الكبار. فموسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى جعل لكي يلقى موسى ربه لابد من 40 يوم يتهيأ، منها 30 وهم ذو القعدة. وسبحان الله، من الفأل أن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذو القعدة، فكأن هذا الشهر له ارتباط بإعمار القلب. وقلنا أن الحج في اللغة هو القصد، القصد يعني الحجاج يقصدون شيئا، فهم ظاهرا يقصدون بيت الله وباطنا يريدون الله. فإن لم نشاركهم في الظاهر كتب الله لنا أن ألا نحرم أبدا من الحج، فلابد أن نشاركهم في الباطن. هذا الأمر مهم جدا جدا، ومن جود المفاهيم رزق تجويد الأداء. والإنسان لا يسير إلا بقافين في الطريق إلى الله، قاف القدم وقاف القلب، لابد من الاثنين. وفي الحج في مناسك وفي مقاصد، في ظاهر وفي باطن، فإياك إنك تنشغل بالظاهر وخلاص، لا. 11 قسم في كتاب الله متتالية، يقسم الرب على قد أفلح من زكاها. فلابد أن الإنسان يكون دايما هو ده الشغل الشاغل ليه. وربنا سبحانه وتعالى قال فإن خير الزاد التقوى، أمرنا أن احنا نتزود في رحلتنا الدنيوية، لكن قال لنا إياكم أنكم تنسوا أنكم تاخدوا الزاد الأخروي. وسبحان الله، من علامات قلوب المشتاقين المحبين المخلصين الصادقين أنهم إذا لم تتيسر لهم طاعة رضوا بما قدره الله، ولكن تولوا وأعينهم تفيض. فتلاقي دايما إن هو يعني زعلان إن ما خرجش هذه الرحلة. أما الإنسان الغير مبالي ده، فده محتاج إن يراجع سبب أن الأشواق منطفئة بداخله، أن الشوق منطفي. فسبحان الله، جعل الله سبحانه وتعالى البيت مثابة للناس، وكلما زاد إيمانك كلما زاد ارتباطك بهذا البيت. إحنا يوميا محتاجين روحنا تشحن، أنا محتاج أن يوميا أن روحي تشحن، هذه الروح من أدوات الشحن بتاعتها اليومية عشان تكون يعني روح يعني حاملة يسيرة خفيفة تطير تهرول إلى خالقها، لابد أن تثوب إلى الكعبة، لابد أن روحك قلبك يتجه للكعبة يوميا على الأقل 5 مرات. ليه؟ هو سبحان الله لها دور في شحن القلب، لها دور في شحن القلب، وقليل من الناس من ينتبه لهذا. يوميا لازم تذكر سيدنا إبراهيم، يوميا لازم تذكر سيدنا إبراهيم في التشهد. ليه؟ ده من ضمن الشواحن، من ضمن الشواحن عشان تشحن قلبك صح، وقلبك يرتحل كده وروحك تكون خفيفة وإيمانياتك عالية لازم. فالموضوع ده مهم أوي أوي أوي إدراكه. الحج في اللغة هو القصد، لكن لا يسمى قصد القصد فقط الحج إلا إذا كان فيه حركة، يعني هو تحرك. هذا اللفظ يقول ابن القيم عنه أو هذه العبادة، وأما الحج، كلام بقى على الحج، يقول وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء. بقول بقى الحج ده أنا مش هكلم فيه أي حاجة، لأ ده بيقول بقى ده شأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، ضربوا في المحبة بسهم. سبحان الله، صدق الله لما قال لمحروم إن عبد صححت له جسده تفد عليه 5 أعوام، تأتي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. 1، أعطاه الله مالا وصحح له جسده والسبيل يسير، ثم تمر عليه 5 أيام لا يفد إلي لمحروم. يا الله، يا فعلا لمحروم. استغرب جدا انك تلاقي زوج وزوجة او جدة وبتاع وميسورة الحال والحمد لله معها ما يسترها، وتيجي في الاخر ما لسه محجت. ليه لسه مش حجيتي؟ ابن القيم يقول وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة. يا الله، ابن القيم بيقول لنا ده كلام كبير، ده كلام كبير. سبحان الله، الحج مليء بأشياء محتاج إن الإنسان يدركها، مليء بالشعائر، وكل شعيرة تصحح مسيرة، كل شعيرة من شعائر الحج تصحح مسيرة في حياتك، تصحح طريقك لو فهمتها صح. وده يا جماعة مش عشان انت محجتش لا تشارك الناس في قصد القلب إلى الرب جل وعلا. فاحنا النهاردة محتاجين في الفترة ديت والموسم ده والوقت الزمن اللي احنا فيه ده ان احنا نشارك الحجاج الأجور. ينفعش هم قاعدين ينافسونا ويتحركوا في اتجاه ويقصدون خيرا ونحن ايه نشهد الخير. كم من حاج لم يحج وكم من حج لم يحج، كم من حاج لم يحج، حج بجسده واكتفى بهذا وفقط، أما نفسيته وقلبه وعقله ما كانش في المشهد. وكم ممن لم يحج قد حج، وفي ناس كتير محجتش بس قلبه منتبه، قلبه صاحي. النقطة دي مهمة جدا ادركها. سبحان الله، من البداية لما تيجي ترى هذه الرحلة، سبحان الله رحلة غريبة، رحلة مش زي أي رحلة. لما نيجي نقارن الوافد لبيت الله والسائح لغير بيت الله، واحد سائح في العالم، من ناحية الهدف والغرض، ده هدفه إيه وده غرضه إيه؟ هدف الوافد لبيت الله إقامة ركن الإسلام، أنه يعود مولودا كيوم ولدته أمه، أن الله يرضى. وده هدف الأهداف. كنت قاعد مع حجاج وبقول لهم لازم يكون ليكم حاجة اسمها هدف الأهداف. عندي أهداف كتيرة جدا، لكن في هدف الأهداف. هدف الأهداف إن هم إنه يرضى عني، مش مجرد إن أنا أخرج كيوم ولدتني أمي. ليه؟ لأنك ممكن تخرج من الحج أو من أي عبادة كيوم ولدتك أمك، لكن تعود إلى الذنب مرة أخرى وتعود إلى مشاكل ممكن تشوش جدا على صحيفتك. لكن لما يكون هدفك أن يرضى عنك، خلاص أخذت الرضا، هنيئا لك. فهدف الوافد لبيت الله، الحجاج والعمر العمار، وفد الله، دول اسمهم وفد الله. الهدف والغرض، أنا عارف أن الشيطان دلوقتي ممكن يعني يرمي في عقل ناس دلوقتي من اللي بيسمعوني، يقول لك طب وده ده سلسلة بتتكلم عن الحج اللي رايحين يحجوا. صدقني أنا ما بتكلمش على اللي رايحين يحجوا، أنا بتكلم من العاوزين يقصدوا من شرع الحج. طول ما أنت فاكر أن أنا بتكلم على سلسلة اللي رايح يحج ونقطة، الشيطان هيكون كسب كتير أن حرمك أنك تسمع تذكير بمثل هذه المعاني في تلك الأوقات. فقلنا الوافد لبيت الله، الهدف زي ما قلنا كده دلوقتي إقامة ركن الإسلام كيوم ولد. طب والتاني السائح في العالم اللي رايح مصيف، اللي رايح يغير جو، له لعب واستحمام واستجمام والدنيا ماشيه. بالنسبة للسلوك الأخلاقي بتاع الاتنين، في المجمل الوافد لبيت الله في المجمل هتلاقي محافظ من أهل الاستقامة مركز. طيب والناحية التانية في الغالب لا، ليس من أهل الايه، مش من الناس المحافظة. أماكن الانتشار، وجه المقارنة، أماكن الانتشار دول بينتشروا فين؟ بينتشروا في مكة، في المدينة، الروضة، بينتشروا على في السعي، عند زمزم، اليوم منتشرين في عرفة، في منى، مزدلفة، مشاعر بقى. طب والتانيين منتشرين فين؟ في أندية، ملاهي، شواطئ. بالنسبة للعمل اليومي لكل واحد منهم، الوافد لبيت الله ما بين النسك، طواف، قرآن، صلاة، دعاء، نظر للكعبة، نظر للطائفين. طيب والناحية التانية السائح، أكل، تسوق، لعب، مش عارف ايه، إسراف. سبب الرحلة وبدايتها بالنسبة لكل واحد منهم الوافد لبيت الله، كان أسبب الرحلة نداء من الله من خلال دعوة الخليل، وأذن في الناس. طيب والناحية التانية السائح كان بدايته ايه وسببها؟ متع ودعوات شركات السياحة والتسويق بتاعها. الوضع المالي للوافد لبيت الله والسائح في المجمل، في المجمل لما تشوف كده الحجاج والمعتمرين وحواليك، ما تبصش على 10 و 20 واحد طالعين من معاك في الشركة، لا لا لا، في المجمل هتلاقي غالبهم متوسط وفقراء. فين الوافد لبيت الله؟ طب والسائح في العالم؟ لا، هتلاقي مرتفع شوية. الهدف من استقباله الناس، أهل المكان اللي بيستقبلوا دول واللي بيستقبلوا دول، اللي بيستقبل وفد الله تلاقي هدفه أن يخدمه، أن يتقرب إلى الله بهذا. طب والناحية التانية استغلاله ده الهدف من استقباله، يحلوا مشاكل اقتصادية في البلد عندهم. أنا بتكلم في الصورة الأعم والأشمل واللي على مدار الأعوام، فمش عاوز حد يجي بقى يشوش عليه بمثال حالي ولا كده. مين اللي بيرعى حقوقهم؟ الوافد لبيت الله يرعى حقوقه الله، والسائح قوانين ترعاه لتستفيد هي. عقوبة من يضايق الوافد لبيت الله والسائح في العالم. الوافد لبيت الله عقوبة من يضايقه نذقه من عذاب أليم. الناحية التانية غرامة ومجرد ما حاجات مالية. أشهر من قام بهذا، أشهر من قام برحلة الوافد لبيت الله الأنبياء والرسل والأولياء. طيب والسائح، انتوا عارفين مين هم أشهر من يقيم بهذا؟ كيفية الدخول، بتدخل هنا ازاي؟ لا، احرام وتحلل واغتسال وتطيب، وفي محظورات، وفي شفتوا المقارنة نفسها تخليك تدرك من البداية قلبك لازم يقف. عشان كده جابر لما هيجي ان شاء الله نتكلم عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الرحلة ديت، في الصحابة يا جماعة نقلوا لينا تفاصيل عجيبة غريبة. ناس سبحان الله، لما نشوف بعد شوية كده بعض التفاصيل، الله أكبر. جابر يقول فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عينه من البكاء. هو عاوز يقول إيه؟ فبدأ بالحجر فاستلم، ده إيه؟ ظاهر رسول الله. وفاضت عيناه من البكاء، ده عاوز يقول لك ما الذي كان في باطن رسول الله. وبعدين يقول لك إيه؟ وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من عرفة، وعليه السكينة. وعليه السكينة ليه كانوا بيقولوا كده؟ ليه نقلوا دقائق التفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل؟ عشان يقول لك انتبه، في أسرار وفي تفاصيل كتيرة جدا لازم تاخد بالك منها. يا جماعة المنافقين بيصلوا بس شتان وشتان، ده صلاة جسد لا صلاة قلب وروح. فعشان كده كل عبادة محتاجين ليها قبل نتهيأ ونشتاق، وأثناء نتلذذ، وبعد نشوف الأثر. كل عبادة فيها الثلاث حاجات دي. سبحان الله، كنت أتأمل إيه أطول نسك في الحج؟ إيه أطول حاجة في الحج؟ هل الإحرام؟ لا. طيب هل الطواف؟ لا. هل السعي؟ لا. هل يوم منى يوم 8؟ لا. طب نروح عرفة اللي هو بقى الحج عرفة؟ لا. طيب مزدلفة؟ لا. أمال إيه أطول حاجة؟ هو وقت الجمرات، 3 أيام واخد وقت النصيب الأسد، 3 أيام. طب ليه الجمرات؟ ليه الجمرات؟ إن الواحد يعيش كده مع الجمرات. سبحان الله، كان عندي لقاء كده مع ناس بتحج، فكنت خدت بقى من كلمة الجمرات دي، هي دي الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها في الحج. الجيم محتاجين نفهم الأجور والفضل، والميم المقاصد والمكانة والمناسك، والراء الأسرار، والألف أسرة الخليل، والتاء تدبر آيات الحج. قلت أي حد عاوز يحج لازم الخمس أشياء دي يطلع مركز وفهمها، هيستمتع بقى، يستمتع كويس. هو ده الوعي قبل السعي، هو ده الوعي اللي قبل السعي. هذه العبادة سبحان الله، العبادة ديت ربنا سبحانه وتعالى جعلها في زمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيها جماعة خصوصية في الزمان. العبادة دي فيها جمال. أول حاجة إن معمولة في، يعني أنت تصلي في أي وقت، صح؟ الصيام في رمضان، بس ممكن تصوم في أي وقت برضو، تطوع والكلام ده كله. الزكاة عادي في أي مكان، وممكن تبقى واجب عليك في أي زمن. لكن الحج، الحج عاوز زمن معين، مكان معين. يا الله، يبقى خصوصية زمان. ليه الزمان ده؟ ده دول العشرة بتاعوت الميقات، لميقات ربه. دول 10 المناجاة اللي سيدنا موسى ناجى فيها ربه. دول 10 اللي فيهم عجلت إليك ربي. دول 10 النجاة بتاعوت إسماعيل لما نجاه الله من الذبح. دول 10 التمام والكمال. اليوم أتممت وأكملت، اليوم أكملت ورضيت. ربنا يقسم بيها. والصحابة يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعظم الأعمال فيها، فيقول لهم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، ومرة أفضل، ومرة أعظم، ومرة أزكى عند الله. إيه ده؟ إيه ده؟ وأنت في الآخر خالص قاعد تقول لي ده شكله بيتكلم عن الحج وأنت مش واخد بالك، ده شرف الزمان، شرف المكان. لا بقى، زي ما عبد الله بن عمرو بن العاص كده بيقولوا إن مكة مكة، يا جماعة مكة مكة. سبحان الله، البلد الآمن، 8 مواضع في كتاب الله ربنا يقول لنا إن دي بلد آمن، يتكلم فيها ما بين قسم وهذا البلد الأمين، وما بين دعاء، وما بين مثابة للناس وأمنا، وما بين ومن دخله كان آمن. إيه ده إيه ده إيه ده؟ دي كل دي الشواهد دي عشان يبقى لها أثر عليك، أثر عليك بعد كده، أمن في حياتك، وأمن في نفسيتك، وأمن وأمن وأمن، أمن قدري وآخر شرعي. فلما تعرف كده، لا لا، المكان البلد المبارك اللي مليان نماء وزيادة، كل حاجة فيه مباركة، كل حاجة فيه مباركة، سبحان الله. وقدر الله إن هي تبقى في واد غير ذي زرع، ليه؟ عشان الأسباب من غيره تنقطع، وتبقى عارف إنك بترزق هنا في مكان صحراء وسط جبال، المطر فيه قليل والنبات فيه قليل وبتاع، عشان إيه؟ بدكش بقى تقول أصل الأرض دي ما شاء الله، أصل مش عارف إيه، إهدى يا عم الحاج، الموضوع من حتة تانية خالص. الموضوع ان دي بلد مبارك، ده بئر البركة في العالم، مية تكون مباركة، طواف مبارك، مقام ابراهيم اللي وقف على طوبة يبقى مبارك، كل حاجة فيه مباركة، وبالتالي العبادة فيه، لا لا لا، في حتة تانية بقى خالص. اذا كان احنا يا جماعة بنتبارك احنا يوميا في نماء، البركة هي نماء وزيادة، نمو وزيادة، احنا يوميا بنتعرض لبركة بسبب ان احنا بنتجه للبيت ده، سواء في دعاء سواء في صلاة، فبتنالنا منه اشياء، فالتلميس شغال بتاع البركة، فما بالك بقى انك تروح تعمل عبادة ربنا اوجبها عليك مرة في العمر وتروح لها؟ لا بقى، ده يا جماعة ده مهبط الوحي. انتوا عارفين يعني ايه مهبط الوحي؟ يعني اول ايات نزلت هنا، جل القرآن نزل هنا، ده المهبط بتاع الوحي. يا الله، مية تبقى خير ماء على وجه الارض، العبادة فيها في حتة تانية خالص. انتوا مدركين يا جماعة 10 فروض 10 صلوات، الصلاة ب100 ألف، عارفين 10 في 100 بكام؟ 100 ألف، بمليون. صلي 10 صلوات بمليون صلاة، ايه ده؟ هي دي اسمها النماء بقى والزيادة. عشان كده لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. ده كلام بقى، ده وحي، لازم نبقى مدركين، فما يبقاش في شرف الزمان ده كله وشرف المكان، وانت تيجي تقولي ما انا الكلام ده ما يخصنيش، ده الكلام ده اللي رايحين يحجوا. عامل كده زي ما واحد بيتكلم على ذروة سنام الإسلام، وواحد قاعد يقول لك انا الكلام ده ما يخصنيش، الكلام ده بيخص الناس اللي في غزة. بنتكلم على ذروة السنام بتاع الإسلام وانت تقول ما يخصكش، كيف ستشتاق إذن يا بني؟ فالبلد الآن بلد مبارك، بلد حرام يا جماعة، وتحريم صادر من عند الله. يا الله، وكل وصف من ده المفترض يبقى ليه أثر عليك، يبقى ليه أثر عليك لما تعرف ان دي بلد حرام، يبقى انت مدر كويس قوي انك محتاج تأمن الناس، وفي حاجات ما ينفعش. ده الحيوان يا جماعة بيتحرم عليك انك تيجي ناحيته، حتى المشركين، عدم دخول المشركين فيها، بلد طاهر وطهر بيتي. يا سلام، تيجي النهاردة تلاقي ربنا خاطب وطهر، ربنا خاطب إبراهيم وإسماعيل انه يطهروا البيت، وتلاقي بعض الناس عنده أنفة. أنت فعلا، هو أصل الموضوع ده لا يختار فيه إلا الكبار، اختار فيه الأنبياء. ولذلك المرأة لما ماتت قالوا الرسول اللي كانت تقوم المسجد ماتت، قالوا دلوني على قبرها، هي دي تتساب، ده دي واخدة المكان العالي. النهاردة يكون عنده مسجد ولا بتاع، يقول لك عاوزين عامل، طب عاوزين حد ينظف، عاوزين عامل، طب أنت ما بتنظفش ليه؟ عيب عيب، اتقي الله، الكلمة اللي خرجت من بقك دي احنا ننظف جامع ليه ان شاء الله؟ اه فعلا، هو ليه ان شاء الله؟ ليه يتم اختيارك انك تكون من بتنظف بيت الله؟ انت فعلا ما ينفعش يتم اختيارك. لو كنت اهلا للاختيار ما قلت هذا الكلام. وطهر بيتي، ربنا بيختار المكان ده للكبار انه يتم تطهيره ظاهرا وباطنا. الله اكبر. ولذلك السيدة عائشة لها ملمح جميل جدا، تقول لأن أطيب الكعبة أحب إلي من أن أهدي لها ذهبا وفضة. الله يا جماعة، الناس دي رايقة، تقول أتصدق بذهب وفضة؟ لا، أطيب الكعبة، أطيبها ليه؟ ليه ليه يا عائشة؟ أنا متربية تربية وحي، أنا تربية وحي. سبحان الله. كل يوم كان عبد الله ابن الزبير كان يخرج ومعاه كده مبخرة ويطهر المكان، وعمر كان بيغير الكسوة كل سنة ويطهر المكان. اللي كانوا بيشاركوا يا جماعة في الموضوع ده، عرفتوا يعني مثابة للناس؟ مش أي حد. ده اللي يخلي ابن عباس يقول حجته مع عمر 11 حجة، طاووس بن كيسان حج 40 مرة. اللي يخلي الحج ده بالطريقة قبلة للعالمين، أو ده قبلة هدى للعالمين. لا تقوم الساعة حتى لا يحج للبيت. خلاص، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استحل البيت لا يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. خلاص بقى انتهى المشهد، خلص المشهد، هيكون خلص. قياما للناس يا جماعة، عرفتوا ليه قياما للناس؟ بدونها مفيش ناس ولا في قيامة. خلاص انتهى الموضوع، انتهى. الله أكبر. الرحلة دي ليها أثر روحي وإيماني رهيب. فما ينفعش يبقى الناس شغالة مال تغرف من الأثار دي وحضرتك قاعد بتتفرج. لا، إذا كانوا هم قاعدين بيرزقوا هذه الخيرات لابد أن تشارك أنت هذه الخيرات. وصدقني لو المعاني ديت دخلت قلبك هتشاركهم وهتلاقي نفسك في المشهد دوت. فالعبادة دي لها أثر رهيب جدا جدا جدا. وهذه الرحلة سبحان الله، العبادة ديت جامعة لمعاني الأسماء الحسنى. الجماعة بقى بتعود الحسنى كل شوية عاوزين درس، عاوزين درس، عاوزين درس. مش لازم ياخدوا درس الواحد خاص كده، خدوا من الدرس بقى ما يخصكم. يعني تعالوا نشوف الأسماء الله الحسنى اللي بتظهر معانا في الحج كده لفتة، يعني إلى أن ربنا يسدد بقى ويكون في وقت ونتكلم. الحج من أول ما بيبدأ بإخلاص النية والتلبية والإحرام لله ويقول لبيك اللهم لبيك، ده دعاء ونداء، صح؟ بسم الله الأعظم. فهو بيدعو وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى وبيقول له لبيك، أنا راجع يا رب. فبيبدأ رحلة السير لطريق التوبة والإنابة إلى الله، وده اسم الله التواب بيظهر بقى، كثير العفو والصفح عن العبد. رحلة السير للتقرب من الغفران والتعلق بسم الله الرحمن اللي بيدفع عنه الشر وبيقرب لي الخير، فبيقرب من اسماء الله، بسم الله الرحمن، ثم اسم الله الرحيم اللي فيه خصوصية ومزيد من الرحمات والعفو والخيرات للمؤمنين الخاضعين لعظمة وجلال الملك الرحمن سبحانه وتعالى. وهو سائر إلى بيت الله الحرام وذاهب إلى الذي يبسط يده بالليل ليهتوب مسيء النهار، ثم هو في بيت الملك فيبدأ بها اسم الله الملك اللي ليه حقيقة الملك، مالك السماوات والأرض، هو الله مالك يوم الدين، مالك الحساب، مالك أمر الخلائق كلها، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. والإكرام يفكروا بقى بالكريم ويشوف اسم الله الكريم كيف يتجلى، تتجلى آثاره على المسافر اللي من عليه بالتوفيق لزيارة بيته. والله ده كرم، وأكرمه بالوقوف على عرفات ده كرم بعد كل اللي هو عمله والذنوب والتقصير، ده كرم ولا مش كرم؟ والله ده كرم كبير جدا، موقف الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله ده كرم. من الكرم كمان إنك تسمع الكلام ده وإنك تبدأ تشاركهم هذه الأشياء، وإن تقول من يعني من إكرام الله لي اللي أنا بفهم، لأن الفهم نعمة. وصحة التصور بيدفع في صحة السلوك بعد كده. فكرم، فهو الله الكريم أكرمه بالمال والقدرة على القيام بأعمال الحج، ده جود وستر وغنى، صح؟ ويبدأ اسم الله الغني الوهاب الغني عن الخلق أجمعين يظهر معاه، ومن فضله ومنة الله سبحانه وتعالى أنه أغناه وأعطاه، فهرع مسرعا إلى ربه، يقف على باب الغني ويطلب، مش هتطلب إلا من واحد غني، ويحب منك إنك تطلب. يا الله. وبعدين بقى نفرة الحجيج لمزدلفة، وهم بيذكروا ربنا عند المشعر الحرام أشد الذكر، بيبدأ بقى يتتجلى أثر اسم الله السميع البصير الرقيب القريب الشهيد الحفيظ الحي القيوم. كنت أتأمل في إن الصفا والمروة، آية إن الصفا والمروة ختمت بالشكر والعلم. يا الآيات ديت بعدها بشوية هتبدأ بقى تظهر آيات الحج، لكن الله سبحانه وتعالى الرحلة بدأت بالشكر. هشكر لك الطريق ده طالما علم من قلبك أنك تريده. وتخيل بقى إن من البداية اسم الله الشاكر ده طالع معاك وظاهر، شكور سبحانه وتعالى. ولذلك الرب جل وعلا في أواخر كلامه عن الحج في سورة الحج قال ذكر المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. يا سلام، المحسنين بقى اللي هيتحركوا بإحسان. وانت برضو تعود وانوي ويبقى جواك كده ان شاء الله في نهاية موسم الحج الله سيجزي المحسنين حتى الذين لم يحجوا. كم محسن في عبادته، كم محسن في الأوقات ديت، فربنا سيجازيه. ليه الإحسان يجي في الوقت ده؟ سبحان الله. فتتذكر اسم الله السميع وانت بتذكره عند المشعر الحرام، أنت تذكر سميعا مجيبا له كمال السمع سبحانه وتعالى. فهو الإله السيد وأنت العبد الخاضع الذليل، هو السميع اللي بيسمع دعائك. وده سبحان الله اللي خلى سيدنا إبراهيم يذكر اسم الله السميع بعد ما بنى وهم بيرفعوا البيت وهم طالبين القبول، طلبوا ايه؟ باسم الله، توسلوا بأن الله سميع عليم، انك انت السميع العليم. طيب ليه الاسمين دول وانت بتطلب القبول بعد ما اشتغلت والكلام ده كله؟ يا الله، السميع يسمع دعائي ويجيب ندائي، البصير اللي يرى عباده جاءوه. يا جماعة، لو ما فيش في العبادة ديت إلا جاءوني، فكرة جاءوني شعثا غبرا، جاءوني دي جاءوني. فأنت حج بقلبك، حج بقلبك، ما تضيعش الموسم ده وتيجي تقول أصل ده الفترة دي بتاعت الحجاج. يا سيدي، هو أنت في رمضان لما تكون تعبان وعندك مرض ولسبب ما مش هتعرف تصوم، بتسيب الناس كده تاخد من رمضان وانت ما بتاخدش؟ ليه ان شاء الله؟ ليه تسيبهم ياخدوا من رمضان وانت قاعد مال تتفرج بحجة اصلا انا معذور مش هقدر اصوم؟ ماشي، دي حاجة مش هتقدر تعملها، بس في حاجات تقدر تعملها، في حاجات كتير تقدر تعملها. فهو البصير الذي يرى عباده جاءوا من كل فج عميق. يا الله، يلبوا النداء. فهو الإله البصير العليم، العليم بمن يستحق أن تباهى به، أن يباهى به. فيبدأ بقى يباهي الملائكة بالعباد الخاشعين، الله أكبر. ثم هو الله الرقيب على أفعالهم في مناسك وشعائر الحج، وهو القريب منهم يسمعهم، وهو الشهيد سبحانه وتعالى الشاهد على العباد في إقامة الركن الأكبر، وهو الحفيظ اللي حفظ عليهم إسلامهم وإيمانهم وتوحيدهم. ثم هو حفظ ليهم عبادتهم وهمهم ومجهودهم في سجل الأعمال، فحفظ ليهم السعي لبيت الله الحرام وهم بيطلبوا العفو والصفح والغفران. وفي رمي الجمار بقى استحضروا اسم الله الواحد القهار، يا الله، تطلب من ربنا ان يقهر الوسواس الخناس. ترمي الجمار وتستحضر اسم الله القهار فوق الخلق جميعا، ان قهر ابليس ومكر ابليس اللي قاعد شغال على الناس ويبعدهم عن رب الناس، فربنا يقهره ويقهر مكره. واذا كل هؤلاء يعودون ويعني يشهدون هذا المشهد العظيم. وفي طواف الوداع بقى يستحضر اسم الله العزيز الصمد الآخر سبحانه وتعالى اللي أتم عليه النعمة. ففي كل مشهد هتلاقي أثر من أثار الله سبحانه وتعالى وأثار أسماء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يكون في وقت نتكلم فيه عن أسماء الله اللي معانا مرتبطة في آية الحج، عشان تعرفوا كويس قوي الموضوع ده هيسمع معانا فيه. طيب انا مش رايح احج، ايه الحاجات اللي انا افكر فيها اللي مستني منه اللي انا اقول له تروح وتصلي ركعتين وتختم القران والكلام ده؟ انا قلته كتير في سلاسل صنع في العشر وغيرها، وربما اقوله في نهايه هذه السلسله ان شاء الله، لكن مش هو ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي اللي انا اقول هم الناس ليه بتحج وايه مقاصد الحج وهم هيرجعوا بايه، عشان انت تركز في المقاصد وتركز في الحاجة دي. يعني عم أقول لك روح الحج، الروح، النفس، النفس بتاع الحج. يعني لو الحج ده جسد له نفس وله روح، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. عم أقول لك هو ده المقصد الأساسي زي ما هتسمعوه بعد شوية إن شاء الله، فأنت تبقى مدرك كويس قوي. الحاج الذي ذهب إلى الحج وكان قليل الذكر، وانت ما خرجتش للحج وكنت كثير للذكر، لا، انت حققت مقاصد هو لم يحققها. فعايزين ناخد بالنا يا جماعة، والمقاصد هي الأهم، لأن المقاصد مرتبطة بالقلب، مرتبطة بالباطن، والباطن هو محل نظر الرب جل وعلا. ويوم القيامة إلا من أتى الله بقلب، إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب. فالمهم جدا إدراك المقاصد، عشان ده هيفرق كتير جدا. الحج ارتبط بمناطات الهداية الثلاثة: هداية القرآن في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهداية النبي وأنك لا تهدي، وهداية البيت الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هداية القرآن من خلال تشريع آيات الحج، وهداية النبي من خلال تعليمه للأمة المناسك، وهداية البيت الحرام إن الموضوع أصلا بيتم هناك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يحج حجة الوداع استنفر الصحابة كلهم، لدرجة جابر يقول: فقدم المدينة بشر، فالمدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عالجمال، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم. ويقول: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدما. كله يتحرك ليه؟ عايزين بقى يستمتعوا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا وإحنا بنتكلم وبنشوف العبادة دي وبنتكلم في مقاصدها، طب أنت واخد بالك بقى تنتبه، إيه مقاصد الحج؟ عشان أنا أشهد منافع زي ما هم شهدوا المنافع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. أول مقصد من مقاصد التوحيد أو مقاصد الحج هو التوحيد. يا الله، أول مقصد من مقاصد الحج إن الحاج يخرج بقلب أشد توحيدا، وحضور التوحيد يكون قلبه عالي قوي قوي قوي. عشان كده إمام الموحدين مرتبط بيه بمشاعر الحج وهو الخليل. فده اعظم المقاصد، اعظم من مقصد بناء الكعبه، واعظم من مقصد عماره الكعبه، واعظم من كل، هو اصلا ما بنيت الكعبه الا لاجل هذا المقصد. طبيعه الانسان ربنا فطره كده، خلقه كده، طبيعة الإنسان ربنا خلقه زي ما عنده احتياج للأكل والشرب، عنده احتياج إن يكون في حاجة ملموسة ظاهرة بتشير على حاجة غيبية، فجعل له هذه الأشياء المحسوسات تشير وتؤكد على الغيبيات. ربنا فطر البشر بيحبوا يشوفوا حاجة مشهودة تغذي الحاجة الغيبية، واخدين بالكم؟ فجعل الكعبة، عشان كده الكعبة هي الشهادة، لكن ما الذي في قلبك ده بيشير لإيه؟ ده بيشير لحاجات تانية خالص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، قريش كانت بتتفاخر إن هي عملت وعملت وعملت وعملت، فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. ده غير ده خالص، ده ما هنساوي بين ده وده، ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده لما نشوف أدلة التوحيد، يعني أدلة المقصد ده في الكلام عن الحج، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. مش عارف، عاوز أعلق على كلمة بوأنا ديت لإبراهيم. يا الله، إحنا عملنا الكلام ده لإبراهيم؟ إيه يا جماعة، إيه سيدنا إبراهيم ده؟ بوأنا ليه هو، هيأنا وظبطنا المكان كله ليه هو. إن إبراهيم، إن وإذ بوأنا لإبراهيم، يا الله، والله العظيم الآيات حوالي 11 مرة ربنا يذكر سيدنا إبراهيم في آخر ربع في الجزء الأول من البقرة. ليه سيدنا؟ انتبه، قلبك لابد أن يلتقط هذه الالتقاطات. إيه ده إبراهيم، أنت لازم تاخد بالك بقى. ده يا جماعة بقول لكم، بعد وفاة الشيخ الحويني اكتشفنا ورقة كده إن الشيخ كان بيقول أحب الناس إلى قلبي، أو أكثر واحد أنا كنت مقربه، فلان. فلان ده بيبقى عندك ليه مقام كبير قوي على حسب حبك للشيخ، صح؟ ومكانة الشيخ في قلبك، ولله المثل الأعلى. الله جل جلاله اتخذ الخليل إبراهيم خليلا، خليل. إيه ده؟ عشان كده لما تسمع وتقرأ الآية دي، لأ بتحن للخليل، تقف كده، واخدين بالكم؟ عارفين قول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح ده كله عشانك يا محمد، الفتح ده عشانك. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى ذكر البيت مثابة للناس وأمنا، قال واتخذوا من مقام إبراهيم. اوعى يفوتك هنا، عشان كده الصحابة كانوا مشغولين بالموضوع ده. عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من صلي خلف المقام هنا، ويترك الله سبحانه وتعالى آثار قدمه، عشان تبين برضو هنرجع للمحسوس والغيبي، حاجة من عالم الشهادة تشوفها عشان تربطك بعالم الغيب بالشغل اللي هو اشتغله، وان إبراهيم ده يربطك بالمقام ده، يربطك بيه، يذكرك بالإيه، بالشغل بتاعه والتضحية بتاعته والجدية بتاعته. كتير من الناس بقى ينسى الإيه، الرسالة. وعارفين كده لما الوالد يبعت لك رسالة كده جواب، فانت قاعد عمال تبوس فيه وتقول خطاب ابويا، جواب ابويا، صوره ابويا، ومش عارف ايه، وقاعد عمال هو ده المطلوب، دي رساله لحاجه تانية. الجواب ده فيه رساله لحاجه، المقام ده فيه رساله، مش الرساله انك ادانك تبوس في المقام وتتصور جنب المقام وتتلزق للمقام، مش هي دي الرساله. الرساله ان الرجل دي والقدم دي كم بذلت ولذلك خلدت. فيا جماعة سيدنا إبراهيم بيعلمنا لما نموت ما نموتش، لما نموت أجسادا لا نموت أرواحا وآثارا. سيدنا إبراهيم علمنا كده، وعشان كده كل يوم بنذكره. أنا مش هموت في طيس، أنا لما هموت جسديا خلاص، لا خلاص، فاح عبيري وبقي أثري. هو ده اللي المفترض يشغلك، ودايما إيه، أنت تكون مهتم جدا بيه. وإذ بوأنا لإبراهيم، ما اقول لكم بقى ان الواحد مش عارف يعدي ايه قصة سيدنا ابراهيم كده. يعني سيدنا ابراهيم يا جماعة اصلا يعني تخيلوا كده، تخيلوا ان سيدنا بمجرد تخيل ان العبادات الاشياء اللي سيدنا ابراهيم عملها مش موجودة، يعني هتصلي ازاي تجاه ايه؟ ما فيش، ما خلاص ما فيش. عشان تعرف بس هو عمل ايه، تعال نروح الحرم، رايح الكعبة، رايح تعمل عمرة تحج، بدون اللي عمله ابراهيم انت تتلخبط، لكن بسبب سيدنا ابراهيم انت قاعد امال تقتدي بيه. كعبة خلاص مرتبطة بسيدنا ابراهيم، مقام مرتبط بسيدنا ابراهيم، زمزم مرتبط بسيدنا ابراهيم، سعي مرتبط بسيدنا ابراهيم، هتروح ترمي جمرات مرتبط بسيدنا ابراهيم، هتذبح مرتبط بسيدنا ابراهيم. واخدين بالكم التفاصيل التفاصيل. وبعدين ايه مرتبط بسيدنا ابراهيم، زوجته ابنه، التلاتة. يا الله على الجمال، ايه الاسرة دي؟ عشان كده قلت لكم اسرة الخليل دي اسرة ممتدة، اسرة يا جماعة تحس كده ان ايه، عارفين فصيلة الدم؟ فصيلة الدم احنا تقريبا المفترض، المفترض انت كمسلم فصيلة دمك تبقى ايه فيها من سيدنا ابراهيم، فصيلة دم روحك لازم كده. عشان كده ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة، لازم تبقى انت عارف المشاهد دي. لكن النهارده في الاخر خلاص تقعد مع الشباب كده والاولاد، تعرفوا عن سيدنا ابراهيم، تعرفوا ايه عن هاجر اللي ناس كتير مش وافيه ليها. فربنا قال الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، تطهر المكان ده، تطهره من النجاسه الظاهره والباطنه، طهارة حسية من الأقدار، وطهارة معنوية من الشرك، وأتم الحج والعمرة لله. أدي التوحيد، أنت هتحج لمين؟ لله. طب أنت بقى مشغول بقى كل شوية بحاجة تانية ليه؟ عشان كده بقول لكم من المقاصد، الناس كتير تبقى في المسافرة قاعد يطوف وماسك الموبايل بتاعه، يصلي ماسك الموبايل بتاعه، قاعد عمال يوثق ويعمل والكلام ده كله. أو أنت قاعد بتوثق، هو التوثيق اللي انت مشغول بيه ده، انت مشغول بانك توثق لقرايبك واصحابك وبتاع ده، وخلينا نقول نيتك حلوه. طب فين توثيقك؟ انت مش مشغول ان الملائكه بتوثق، مش بتوثق ليه في صحيفتك، في ميزان، في تثقيل صحيفتك يا عم، تقلها هناك، انت قاعد ما توثق هنا وسايب هناك. ف هتلاقي ناس كتير وهي بتحج او بتعتمر بيفوتها المقصد ده، وأتموا الحج والعمرة لله. الحاجة دي تعملها لله، والإتمام لا يكون إلا بإتقان وبمحبة، لأن لا يتقن إلا محب، لا يتقن إلا محب. إتمام يا جماعة، والإتمام ده يظل يرافقك إلى الوداع، يظل يرافقك إلى الوداع. طيب أنا علاقتي أنا مش هحج، إيه علاقتي؟ لأ، علاقتها بقى أنك تجدد التوحيد في قلبك. سيد الموحدين بعد محمد صلى الله عليه وسلم الخليل هو الإمام. لما نيجي نشوفه ونشوف هو كان في التوحيد عامل ازاي، ده لو ما فيش في مشهد إلا هو بيلقى في النار، فيقول له جبريل ألك حاجة؟ بيقول له أما لك فلا، رغم هو يعلم أن الله هو الذي أرسله، ومع ذلك مصفي قلبه، قلبه وصل مرحلة كده في التوحيد الخالص الصافي، قال له أما لك فلا. كان عنده يقين بمن الرزاق، كانش كل شوية بقى يقول لها بصي أنا عين هنا ذهب وما تقلقيش على المستقبل ومش عارف إيه، لا لا لا، عايشين بنفسية. هو أول ما قال لها بتقول له هو ربك اللي أمرك يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا أنك تسيبنا في المكان الموحش ده؟ وخليه بقى تخيلوا كده يا جماعة، الساعة 2 بالليل عدت عليها الساعة إزاي؟ الساعة 2 بالليل والدنيا ظلمة في مكة، والله العظيم يا جماعة أنا أيام كورونا يوم ما قفلوا الحرم ربنا قدر علي، أنا كنت في موجود في الوقت ده، فلما أغلقوا الحرم وكده فإحنا مكملين، كملنا في الأوقات البينية اللي هم كانوا بيفتحوا، بعد كده قفلوا الأوقات البينية، فأنا دخلت أنام صحيت مش سامع دوشة في الفندق اللي أنا فيه، فنازل في الريسبشن لقيت الريسبشن الراجل بينقلوا الكراسي وبينقلوا كل حاجه وبتاع، بقول له ايه ده؟ قال لي خلاص قفلوا الحرم وممنوع اي حد يدخل، والناس كلها بدأت تمشي. طلعت الشارع لا اسمع الا همسة، مفيش حد في الشارع، مفيش حد. حتى كنت عاوز دواء من صيدلية، فانا عارف الصيدلية دي لو قفلوا كل حاجة دي ما بتقفلش، ده في برج الساعة. فروحت لقيتها قافلة، مفيش حاجة خالص، مفيش تاكسيات اصلا ماشية عشان تركبها، فتحس بالوحشة. فتخيل بقى بدون مباني بقى، وهي جبال وبتاع، وهي تترك في المكان ده. فتقول له آه الله أمرك بهذا؟ فقال لها آه، أشار لها قال لها آه. هي قالت إيه بقى؟ قالت الحاجة اللي هو مربيها عليها، قالت التوحيد كله، قالت إذن لا يضيعنا، لا يضيعنا. النهاردة اللي ما عندهاش سبائك أو ما عندهاش عملة صعبة أو ما عندهاش عقارات ملك او ما عندهاش كذا، الان انها هتضيع، انها هيضيعها، انها هتموت ناقصة رزق، ان عيالها هيموت ومش عارف ايه، وخايفة تخلف خشية املاق. عشان كده لما هنطلع من موسم الحج نجدد المعاني التوحيد دي جوه قلبنا، لازم نجددها جوانا. شاكرا لانعمه، شاكرا لانعمه، عبد موحد شاكر. عشان كده اجتباه، متى اجتباه الله؟ لما كان شاكرا لله، لما كان شاكرا لله. ف والله اوعى تكونوا فاكرين اللي حجوا اصل هم معاهم فلوس يا جماعه، والله والله وبالله وتالله رب النفوس هو الذي اذن لهؤلاء ان يحجوا. في ناس كتير بيحجوا انت عارف ان مادياتهم اقل منك بكتير وحالهم اقل منك بكتير. طب والفكرة فين؟ الفكرة مش مقدرة مالية، ما في حواليك ناس كتير معاها فلوس ومحجتش ليه؟ موضوع نفوس بقى، موضوع توفيق، موضوع سداد. معنى كده لما حجش ده ربنا لا يريده؟ لا مش شرط، بس قطعا اللي حج ما حجش عشان هو اراد، ولكن لان الله اراد. وإلا في ناس بتكون قدمت وعملت و و و و وما لم يكتب لها. في ناس معاها فلوس بس ممكن تيجي الصحة تمنعه، ممكن يبقى معاه فلوس ومعاه الصحة ومعاه كل حاجة وهو ممنوع لأي سبب. فسبحان الله الموضوع من فوق مش من تحت. أنت بتاخد السعي الأرضي لكن في الآخر التوفيق السماوي. فلما بيكون الإنسان عنده المعنى ده من جواه بيبقى بيشارك بقى في الأوقات دي المقصد الأساسي، المقصد الأساسي. عشان كده بقى الحاج مهم إنه يتابع توحيده في كل خطوة. وسبحان الله خطوات الحج والعمرة لو تأملتم فيها هتلاقوها كلها بتنظف وبتأكد على المعنى التطهير الداخلي ده، من أول الإحرام بالنسك، من أول نية الدخول وهو داخل في النسك، يا ترى هيحج وهيعتمر وهيقول إيه؟ يجد كده جرد نيتك من كل شيء، من الشوائب. انت بتحج ليه؟ لله. طب وطالع تحج مش عارف كم نجمه وهتعمل وهتكون في فندق ايه وبتاع، عشان الناس يقولوا علينا اللي احنا طالعين مع شركه كذا او طالعين مش عارف ايه. ده انت داخل من الاول كده برضو عندك تشويش داخلي ومكسوف. اوعي تقول ان ماما طلع بري، اوعي تقول ان مش عارف مين طلع اقتصادي، اوعي تقولي ليه، ليه اوعي تقولي، لأن هو مشغول لسه، مشغول بالناس، مشغول بالناس. لكن سبحان الله من أول لقطة اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. وبعدين يبدأ يلبي شعار التلبية اللي هو زينة الحج ده، كلها كلها توحيد. ولذلك جابر لخص المشهد قال فأهل النبي بالتوحيد. عاوز يقولك بقى والنبي قال لبيك اللهم لبيك، قال لك بص فأهل النبي بالتوحيد، خلاص هو النبي أهل بالتوحيد. سبحان الله. ولذلك لما يجي إن شاء الله وقت نتكلم على التلبية يكون يفهم منها المعنى دوت. طواف بالكعبة المكان الوحيد على وجه الأرض اللي يشرع أنك تطوف عليه تعبدا هو هذا البيت. ليه؟ تفرد، إن هو إشارة لتوحيد وتعظيم ليه؟ للبيت اللي ربنا بناه على أساس هذا المعنى. عشان كده تتزاحم الحسنات فيه. من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. السعي بين الصفا والمروة مليان أذكار وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، برضو توحيد. الوقوف بعرفة توحيد، النحر الهدي نحر الهدي، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. الذكر بقى وزي ما يجي مع يجي مع. إذا من المقاصد الأساسية من أوائل ما يهتم به ويدركه الحاج والمعتمر هو ذكر الله سبحانه، توحيد الله سبحانه وتعالى. وإنت برضه من أهم الأشياء أنك تخرج بها في الموسم ده أن قلبك يزداد توحيدا لله سبحانه وتعالى. وأكثر امتحان الناس ممتحن في هذه الأوقات هو في حاجتين، في الرزق والرضا عن الله، والاثنين مرتبطين ببعض. في ناس كتير مش راضية على ربنا، عن ربنا، صدقوني في ناس مش راضية. بسبب ايه؟ بسبب ان هو كان عاوز حاجة ومخدهاش، وهو حاسس ان هو ايه، ان هو عمل اللي عليه وما خدش اللي ليه. فدايما في تشويش في الموضوع ده، في تشويش، فعمل له دايما لخبطة. واخدين بالكم؟ كل نعمة قاعد يطلع عيوبها، كل نعمة واخدها. ربنا مديله نعمة العيال فيقول لك ايه، بيضربوا بعض، عيال صعبة خالص، فيطلع ربنا رزقها زوج، اما مش بيقول لي كلمة حلوة، ربنا رزقها مال وستر، مش عارفين نجيب شقة ملك، ربنا رزقها بيت، البيت ده ايجار، ربنا رزقها ام، تقول امي ده كل شوية نفسها تقول لي تعالي زوريني، تعالي زوريني، مش وراها الا تعالي تعالي. فدايما كل نعمة ياخدها يدور على عيوب النعمة دي. فبدل ما يشكر الرب جل وعلا على تيسير هذه النعمة، انك عندك واحد بعت لك حاجة ساقعة، مشروب غازي ولا بتقول لك، بس هو مش ما تحطش في التلاجة، مش ساقع قوي، يجي له كوباية شاي ما مش عليها سكر، ايه عمل ايه الانطفاء اللي موجود ده، اصلا انا مش راضي عن نعمه اللي بيجيبها لي، كل النعم اللي هو بعتها لي مش كاملة. وكان المفترض قبل ما يبعتها لي يتاخد رأيي فيها، النعمة دي مناسبة لجلالتك ولسعادتك ولا لا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فمهم جدا ان احنا نخرج من الموسم ده قلبنا يزداد توحيدا وتألقا ولمعانا، يزداد حضور. الحمد لله في ناس شايفة ان الحمد لله العقوبات بتترفع عن بلاد مسلمة بسبب ايه؟ لان الحاكم العالم ده واللي ماسك الكون واللي بيتحكم فيه قال خلاص انا هرفع العقوبة، فمرتبط متعلقين جدا بتاع ده. والراجل ده هو برضو الهم مش هيتشال على المسلمين الا لو الراجل ده هو اللي قرر. ففي فرق بين انك تشوف ان هو سبب قوي من اسباب الدنيا، وفرق انك تشوف ان الموضوع كله عنده، ان الموضوع ده كله عنده. عامل زي الزوجة لما ابنها زوجها مات تقول هناكل منين، صحيح هتاكل منين، ما انت كنت بتاكل منين، كان هو اللي بيجيب الاكل. والله ما هو الا ميزاب، قلت لكم قبل كده الميزاب ده اللي هو الماسورة بتحط في البلكونة ولا على السطح، الميزاب ده مش بيجيب المية، الميزاب ده بيعد المية اللي نازلة من فوق، مية نزلت من السماء وقعت في البلكونة، فهو المية بتتسرب منه، هو الرزق نازل من فوق، زوجك الميزاب، طب زوجك مشي في ميزاب تاني هيتحط ليه؟ لان هو كده كده رزقك نازل من فوق، رزقك نازل من فوق، لكن انت طول كل همك وشغلك العيال هياكلوا منين، العيال هياكلوا منين. المقصد التاني وهو مقصد الاتباع، احنا عندنا كم مقصد الاول؟ مقصد كتير، حوالي 8. المقصد الاولاني هو توحيد ربنا سبحانه وتعالى، المقصد الثاني هو اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قال لنا في الحج كده خذوا عني مناسككم، ركزوا بقى وخذوا مني، ركزوا بقى وخذوا مني. وهنشوف الصحابه وهم بينقلوا التفاصيل التفاصيل التفاصيل لدرجه سبحان الله احد الصحابه بيحكي وهو عمرو بن خارجه يقول ان النبي خطب على ناقته بمنى، خطب على ناقته بمنى وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. ايه ده يا جماعه؟ يعني ده بينقل لك صوت وصوره. بيقول لك النبي لما خطب كان حتى بيقول لك الجمل اللي كان راكبه كان بيعمل ايه. شوفوا تمام التفاصيل دي ليه؟ عشان يقول لك تعالى بقى نتبعه في كل حاجه. فالمقاصد خذوا عني مناسككم، الاتباع مقصد اقامه ذكر الله، وده بقى ياخد وقت معانا، ده مقصد تعظيم حرمات الله، مقصد التقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب، ده من تقوى القلوب. وبعدين مقصد اجتماع المسلمين، ومقصد المقاصد وهو حضور الدار الاخره في قلبك. الحج القصد ليه؟ عشان تلحق اخرتك، انت رايح تظبط حاجه تنفعك هناك. عشان كده في سوره الحج اول حاجه ذكرت قبل ما هنعرف بقى الحج وهيحصل ايه، واذ بوأنا لابراهيم استنى ان زلزله الساعه، الساعه انا مالي ومال الساعه دلوقتي؟ هو انت جاي تحج عشان ايه؟ عشان تظبط ساعتك، عشان تظبط الزلزله، عشان تنتبه. واخر ايه في الكلام في ايات الحج في سوره البقره ربنا ذكر الحشر، اتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. خلي بالك في حشر هنا، في حشر هنا. واللي يفهم المعاني دي يفهم تكملة الآيات بقى، وإن ربنا بيديله نوعين من الناس، وإن الحج كأنه بيخرج النوعية من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. خلاص بقى روح اقرأه كده الربع اللي إيه الوجه اللي بعده تفهم المشهد فين، وتبدأ بقى تاخد بقى كتب عليكم اللي القتال، تبدأ تدرك المعاني العالية قوي. ولذلك آيات الحج تلاقوها في سورة البقرة وفي سورة الحج، تيجي بعدها وقبلها ايه جهاد ونفقة. يعني وانفقوا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، هتلاقوها في بداية قبل واتموا الحج، تلاقي الايات دي حاضرة بكثافة، وتلاقي ايات الجهاد حاضرة بكثافة. ليه؟ لان اللي هيجاهد نفسه في المال والبذل ده، لا خلاص ده بقى مؤهل ان هو ايه، ده ضحى بماله ووقته، ده يقدر جاهز ان يضحي من أجل دينه بنفسه. خلاص عشان كده إن الله يدافع، هتلاقيها بعد آيات الحج على طول. خلاص بقى أنت دخلت في سكة تانية خالص، بقيت من أهل أن الله يحفظك وأنت تحفظ ويحفظ بك الدين، ده لو حجيت صح، أو شاركت الحجاج في الحج الصح، لو شاركت الحجاج في الحج الصح. فربنا يرزقنا قلب الحاج الصح وعقل الحاج الصح، عشان يبقى فيه وعي قبل السعي. بقول لابن عمر الحج كثير، قال لا بل الركب كثير والحج قليل. فخليك انت من الناس اللي عقلك يحج وقلبك يحج، ولعل الله سبحانه وتعالى اذا علم منك تمكنك من هاتين رزقك بعد ذلك حج الجسد، تبدا بقى ايه ترزق. وسبحان الله ربما يكون في هذه اللقاءات سببا لتدوينك من الحجاج في العام القادم. فسأل الله أن يثبتك ويحفظك ويعطيك ما تتمنى وفوق ما تتمنى. يسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدارين، أطال الله أعماركم في طاعته، ويسر الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.